وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. حديث عائشة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري ولمسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا يكفي هذا، لأن هذا يختلف. فهذا للحديثان، حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما، ثم حديث عائشة رضي الله عنها في حكم آخر في شأن الجنوب. هل الجنوب إذا جامع أهله هل يبادر إلى الاغتسال أم لا حرج عليه لو نام ولم يغتسل حتى يأتي السبب الموجب للغسل، وهو الصلاة مثلا أو ما تشترط له الطهارة؟ فعمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فأجابه عليه السلام: نعم، إذا توضأ. إذن معناته يدل هذا على أن الجنوب لا ينبغي أن ينام إلا وقد توضأ. ويقويه ويسنده حديث عائشة رضي الله عنها أنه إذا جامع عليه الصلاة والسلام إذا جامع أهله فأراد أن ينام قبل أن يغتسل غسل فرجه وتوضأ ونام. فالوضوء يخفف الجنابة، يخفف من حالها. فهذا حكم ينبغي الأخذ به لأنه ورد بحديث صحيح، ومع ذلك يقول أهل العلم ليس بواجب. يكادون يجمعون اللهم ما يروى عن الإمام داود بن علي رحمه الله إمام أهل الظاهر فيوجبه، وعامة أهل العلم الجمهور يقولون ليس بواجب. من عمل هذا فبها ونعمة، ومن لم يعمل به ونام على جنابته فلا حرج. ويؤيدونه بما سوف يذكره المؤلف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها.